كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيس بلا سماء وانت عايسنا بحر لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيس بلا سماحة وانت عايشنا بحر لو تديك الأرض نسكن كل غار أبتهي لو تديك الأرض نسكن كل غار